واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. الإنسان لا يتخذ إلها أي معبودا، ما هو معنى إله يعني إيه؟ معبود. معنى رب يعني موجد ورازق، موجد من عدم ورازق من عدو، هذه معنى. يبقى الربوبية عطاء، قاعد يا رب في كل ذلك. والألوهية تكليف. كان الأصول والمنطق إن لك ده نعمة التربية تسمع كلام، إنما انتخذت نعمة التربية وبتاعه لما يقول لك اعمل كذا ولا تعملش كده ايه سبته. ولذلك حتى في الفلاحين يقول لك اللي ياكل لقمتي يسمع كلمتي، يعني ده الأصول كده. ولذلك يقول لك هو الآفة في التربية ايه؟ العيل أبوه يقعد يشقى، أمه تحمل وترضعه وتربيه، وأبوه يشقى ويجيب له وإلى آخره، ولما يبقى شاب كده وبتاعه وحاجات زي دي ويطلع يروح صيده شوية ناس زيه أفاقين ويقعدوا إيه؟ يغروه بالأشياء بتاعه. يا أخويا دول كانوا فين وأمك عمالة تعمل فيك؟ ده ما يصحش إنك أنت تسمع كلمة إلا مين؟ اللي كان حامل همك. ولذلك أصول التربية إن لما نيجي نربي أبنائنا نقول له يا بني انا بجيب لك تاكل بجيب لك تشرب، يقول حد في الشارع جاب لك دي؟ يقول لك لا. يقول له انا لما اقول لك بقى كلامه بقى مأمون عليك، لان انا اللي تعبت. اوعى تسمع كلمه من حد غيري، اوعى تطيع امر من حد غيري، اوعى واحد يديك مثلا دلوقتي على الحاجه العصريه، اوعى واحد يديك ورده تشمها لانه يمكن حاطط لك فيها اللي بيقود الى التعود ولا مش عارف، ولا اديك شوكولاته يمكن بده يقدرك وبده يبقى. اوعى تأمن حد عليك الا لمين؟ اللي اعطاك وانت اضعف خلق الله. انما هم يعرفوك وانت قوي كده وفتوه وشاب ومش عارف ايه وبتجري. لا اوعى اوعى. ساعة ما ندي لاولادنا المناعه من هذه الناحيه يقوم الولد يطلع قافل بق حتى ما يشربش من واحد بره كوبايه شاي، ما يشربش منه كوبايه ميه، ما خدش منه شوكولاته، كنتش منه ملبسه، لان محدش مأمون عليا الا مين؟ الا اللي تعب فيه وربيه تفهمه كده. يوم الولد من دول ساعة ما يطلع حتى ان كان هيجوع ولا بتاع يبقى اديله يا سيدي ازازه حط له فيها شويه ميه، اديله سندوتش يبقى ياكله، وتقول له اوعى تمتد لانك انت شايف البلاوي اللي بتحصل اهي. البلاوي اللي بتحصل بعدين تقودك الى التعود ولا تعمل مش عارف فيك انهيار والى اخره. يبقى اذا اللي يدي نعمه ويربي هو اللي نسمع كلمته. هم خدوا عطاء الربوبيه وسابوا عطاء مين؟ عطاء الألوهية. واتخذوا من دون الله آلهة. طب اللي دون الله آلهة دول كانوا فين وانت بتتربي؟ هم خلقوكم، هم عملوا فيكم ايه؟ طيب انت بتاخد آلهة من غير الله. انا اريد إله يعني معبود، معبود يعني مطاع، مطاع يعني في امر ونهي، مش معنى كده؟ طب قول لي يا اخويا اللي بتعبد الشمس، الشمس تعبدتك بايه؟ قالت لك اعمل ايه ولا تعملش ايه؟ ولو عملت اللي هي عايزاه هتديك ايه؟ ولو ما عملتش هتعذبك ازاي؟ قالت لك الشمس حاجه من دي؟ اما تتخذ اله كده بدون اوامر وبدون تكليفات تبقى ده عمق ولا مش عمق؟ فاي اله دون الله نقول له تعالى. قال لك ايه الاله اللي انت واخده ليه؟ طب امال الناس بتصدق ليه؟ قال لك لأن التدين طبيعته في النفس، لكن آفته إنه بيطلب من الإنسان على خلاف شهوته. شهوته حاجة يقول له بلاش دي، وهو عايز يعمل إيه؟ عايز يعمل اللي على كيفه ويبقى متدين، يعمل اللي على كيفه ويبقى إيه؟ يقوم يروح للآلهة اللي ملهاش تكليف دي. طب هي كلفتك بإيه؟ قالت لك إيه؟ قالت لك ما تشربش خمر، قالت لك ما تكذبش، ما قالت لكش حاجه. تبقى والله كويسه الالهه دي قوي اللي انا هقعد اعبد فيها كاهو من على كيفي واعمل اللي على كيفي، انما الاله اللي عايز تكليفات لا بلاش ايه بلاش ايه. ولذلك ده السبب في انك انت تجد ناس مثقفين وعقولهم كويسه وفيهم نضج، وبعدين يجي واحد دجال يقعد وياهم شويه يروح قايل لهم شويه يقولوا لا الاختلاف ده العصر اختضاه ده مش عارف ايه ده يقول لك والله ده دين كويس دي، ويبقى مقنع نفسه بانه ايه انه متدين وانه على دين، انما مش على اي حل ايه على حل شعب. هذا السبب في رواج هؤلاء الدجالين،